الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنزاله. أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهي ليلة من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه الآيات الثلاث التي تتحدث عن نزوله في رمضان في ليلة القدر، يحتمل أن يكون المراد بذلك نزول القرآن جملة إلى سماء الدنيا، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابتداء النزول. ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا، وهما قولان معروفان لأهل العلم، بأن يقال لا منافاة، فإن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا، ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابتدأ إنزاله، كل ذلك في رمضان، كل ذلك في رمضان، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة 6 أشهر، ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن في شهر رمضان، فمن ربيع إلى رمضان هذه 6 أشهر، وهي جزء من 46، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة، فهذه 23 سنة، و6 أشهر نسبتها إلى هذه السنين إلى 23 سنة 1/6/40. كم في 23 سنة من 6 أشهر؟ هو هذا، وهذا تفسير لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بروايات متعددة عند الحاكم والبيهقي وغيرهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة إلى السماء الدنيا، والمقصود بذلك ما جاء في الرواية الأخرى عنه رضي الله عنه، قال: فصل القرآن من الذكر، يعني من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فهذا تنزل آخر للقرآن، تنزل الأول إلى اللوح المحفوظ، تنزل الآخر إلى بيت العزة، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه عن الله مباشرة كما سبق في الليلة الماضية. وجاء في رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث، يعني نزل مفرقا منجما، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، ينزل مفرقا 5 آيات و10 آيات، وتنزل السورة كاملة طويلة أو قصيرة كما نزلت سورة الأنعام كاملة في مكة، ونزلت عليه سورة الكوثر كاملة في المدينة، ونزلت سورة البقرة مفرقة، ونزلت سورة التوبة مفرقة، ونزلت سورة المائدة مفرقة، وهكذا. ويقول وأنزل منجما بحسب الوقائع، هذا واضح. نعم. يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. نعم. هذا في صفة مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن القرآن منزل من الله، عرفنا هذا القدر. كان قد نزل له عدة تنزلات في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل عن ربه تبارك وتعالى، ثم مباشرة ثم نزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع والحوادث، منه ما ينزل على سبب، وأكثره ما نزل ابتداء يعني من غير سبب معين من واقعة أو سؤال، كما سيأتي في أسباب النزول إن شاء الله. فهنا يقول يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى في أنواع الوحي هي آية الشورى. ما هي؟ هي قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. انظر الأشياء الأنواع الداخلة تحتها، كل أنواع الوحي. أن يكلمه الله إلا وحيا يدخل فيه، ها إيش اللي يدخل فيه؟ وحيا. نعم. ها يدخل فيه الرؤيا، لكن القرآن لم ينزل منه شيء في ذلك، الكلام على عموم الوحي. القرآن ما كان رؤى في المنام، لكن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق. نعم. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ما قال ما ترى، لأن هذا وحي من الله عز وجل، افعل ما تؤمر. فيدخل فيه الرؤيا الصالحة، هذا واحد. ويدخل فيه أيضا، يدخل فيه الإلهام، ومعنى الإلهام إلقاء المعنى في القلب، هذا الإلهام الذي يكون من الوحي من الله، أن يلقى المعنى في قلبه من الله مباشرة، فهذا نوع آخر في قوله إلا وحيا. أو من وراء حجاب، ما الذي يدخل تحت هذا؟ تكليم. نعم. تكليم. إيش؟ التكليم المباشر، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقال له إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، كلمه مباشرة، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، في فرض الصلوات الخمس. لكن ويتكلم تبارك وتعالى يقول يا عيسى في الآخرة إلى آخره، ويكلم أهل الإيمان: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالكلام على الوحي إلى الأنبياء هنا، الوحي بالمعنى الخاص أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيدخل فيه، نعم يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه هذه الصورة اللي ذكرها هنا في مثل صلصلة الجرس. قال: وهو أشده عليه. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، وبعضهم ضبطها فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. لما يتمثل له الملك بصورة رجل هذا يمكن أن يراه الناس. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه المشهور: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، وكان من أجمل الناس. وقد يظن بعض من رآه أنه دحية رضي الله عنه. فهذا هذه الصفة مثل صلصلة الجرس. وأما الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وقال إنه في الصحيح عن ابن عمر قال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك إلى آخره، هذا ليس في الصحيح، هذا ليس في الصحيح، بل ولا في الكتب الستة، وإنما رواه الإمام أحمد رحمه الله، والحديث لا يصح، ضعيف، وليس عن عبد الله بن عمر، بل هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا مثال قلنا من البداية لا نشتغل بالحاشية، لكن حتى حديث النواس ابن سمعان الذي ذكره في نفس الصفحة قبله قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. نعم، قال في الصحيح يعني البخاري، هو ليس في الصحيح، نعم، وإنما بل ولا في الكتب الستة، وإنما أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وغير هؤلاء، والحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وليس في البخاري. لكن يكفي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، حديث الحارث، حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه. ويدخل في قوله تبارك وتعالى أو يرسل رسولا، الآن قلنا بصورة رجل هذه واحدة، صلصلة الجرس هذه الثانية، ثالثة يأتي على هيئته الحقيقية، رأى الملك على كرسي بين السماء والأرض سادا ما بين الأفق، يأتي على الصورة الحقيقية، هذه ثالثة. نعم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدخل فيه أو يرسل رسولا. نعم، ماذا يدخل؟ ماذا يدخل؟ النفث في الروع، النفث في الروع، والروع هو القلب، ويدل لذلك حديث ابن مسعود وأبي أمامة وحذيفة رضي الله تعالى عنهم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا النفث في الروع، ما الفرق بينه وبين الإلهام الذي ذكرناه في قوله إلا وحيا؟ نعم، الإلهام مباشرة من الله، والنفث في الروع يكون بواسطة الملك. فعلى هذا التفريق عندما فرق بهذا يكون الإلهام في القسم الأول إلا وحيا، والنفث في الروع يكون أو يرسل رسولا لأنه جاء عن طريق الرسول. هذه أجمع آية في الوحي. نعم. ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. يأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه، هذا سبق ومضى دليله. نعم. وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. طيب. هذا موضوع جديد الآن دخل فيه. الآن الله هو الذي أنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ وجملة إلى السماء الدنيا، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه هذا الوحي بصفات متعددة، بصفات متعددة، وكان النازل عليه عليه الصلاة والسلام من القرآن، النازل عليه من القرآن على سبعة أحرف. والأدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف كثيرة جدا. نص أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن ذلك من قبيل المتواتر، وذكره جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير نصوا على تواتر حديث الأحرف السبعة. وذكر بعضهم كالسيوطي في الإتقان أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 21 صحابيا، رواه 21 صحابيا. ومن هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مخرج في الصحيحين: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده، إلى أن قال حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وكذا حديث أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. أضاة يعني غدير، مجرى ماء صغير، أو عند أضاة بني غفار، قبيلة المعروفة، منهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، إلى أن قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. ثم قال له: فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ولاحظوا دقة العبارات، حرف قرأوا عليه، قرأوا عليه بمعنى أنه ليس مخيرا في القراءة كما يظن بعضهم أو يفهم من بعض الروايات، إنه ما لم تغير المعنى لك أن تستبدل عبارة إذا صعب نطقها بعبارة أخرى. لا، أيما حرف قرأوا عليه، على الوجوه النازلة فقط، وليس له أن يأتي بحرف من عنده. وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه مع هشام ابن حكيم، قصة مشهورة، لما قرأ، لما سمعه عمر رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمر، فكاد عمر رضي الله عنه أن يساوره في الصلاة، ولكنه أمهله، فلما فرغ من صلاته أخذه بمجامع ثوبه فقال له: من أقرأك هذه السورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كذبت، فقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة على حروف غير التي تقرأها. فأخذ يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان إلى آخره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله وقال له: اقرأ يا هشام. فقرأ كما سمعه عمر، ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هشام وصوب قراءة عمر، وقال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، لاحظ، فاقرأوا ما تيسر منها، لاحظ العبارة مثل السابقة، اقرأوا ما تيسر منها، ليس لك أن تأتي بشيء من عندك إذا عسر عليك لفظ، لا، اقرأوا ما تيسر منها. فهذا مخرج في الصحيحين. وعلى كل حال، هنا يقول: ثبت أنه أنزل على 7 أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، المعاني المتفقة كهلم وأقبل، يعني أن ذلك من قبيل اختلاف اللغات، وهذا قال به جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ومن أشهرهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا القول يؤيده العلة التي من أجلها نزلت بقية الأحرف 6، لأن القرآن كان في مكة ينزل على حرف واحد وهو حرف قريش، فنزلت الأحرف 6 في المدينة لما كثر الداخلون في الإسلام من أقطار ومن قبائل شتى، فكان ذلك يستدعي التيسير والتسهيل على الناس. الشيخ الكبير الفاني الذي انعقد لسانه على طريقة ولهجة في النطق لا يمكن أن يغيرها، فهذا أمر يكون في غاية المشقة والصعوبة، وهذا مشاهد الآن لدى الشباب فضلا عن الشيوخ. فإذا كان الإنسان قد اعتاد لسانه على طريقة في نطق حرف، فإنه لربما يعاني كثيرا ويتكلف كثيرا حتى ينطق به على الوجه الصحيح، هذا مشاهد، فكيف بكبير السن؟ فهذا يؤيد هذا القول أنها 7 لغات، لكنه يشكل عليه أمور أخرى. أعظم ما يشكل عليه الواقع، إذا نظرنا إلى وجوه التنوع في الأحرف المبثوثة في القراءات، فإننا نجد غير اللغات، نجد اللغات واحدة منها كما سيتضح بعد قليل. ففي أشياء ما لها علاقة باللغات، تقديم وتأخير، تغيير إعراب لا يتعلق أحيانا باللغات. وإفراد وجمع وتثنية، زيادة وحذف، فهذا لا علاقة له باللغات. ويدل أيضا على أو يشكل على هذا القول أيضا حديث هشام ابن حكيم مع عمر رضي الله عنهما الذي سمعتم آنفا، كلاهما قرشي ومع ذلك اختلفت قراءة هذا عن هذا. فلو كانت القضية تتعلق باللغات كان قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم على حرف قريش فكلاهما قرشي. ولهذا اختلف أهل العلم في تفسير الأحرف السبعة اختلافا كثيرا. ذكر ابن حبان رحمه الله في كتابه في السنة الصحيح، صحيح ابن حبان، ذكر 35 قولا. والسيوطي رحمه الله أشار إلى هذا الاختلاف وذكر أنه بلغ 40 قولا، 40 ذكر هذا في الإتقان. ولكن الأقوال المشهورة لا تبلغ نصف هذا العدد، وكثير من هذه الأقوال متداخلة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أو لعله الأقرب في ظني أنها سبعة أوجه من وجوه التغاير، سبعة أوجه من وجوه التغاير، وهذا الذي عليه كثير من المحققين كأبي عمرو الداني وأبي الفضل الرازي. أبو الفضل الرازي غير الرازي صاحب التفسير. وخاتمة المقرئين ابن الجزري، حافظ ابن حجر، وخلق قالوا بهذا. وإن اختلفوا في تفصيله، يعني ما هذه الأوجه السبعة من وجوه التغاير، حاول كل واحد من هؤلاء أن يأتي بهذه الأوجه السبعة من وجوه التغاير ويعدد، يقول 1 2 3 4 5 بناء على ماذا؟ بناء على الاستقراء، تتبع الوجوه الموجودة ويقول وجه الأول وجه الثاني الثالث إلى آخره. لكن هل هذا الاستقراء كامل ولا ناقص؟ هو ناقص، استقراء ناقص. إذا قلنا بأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش الذي كان عليه عامة قراءة المهاجرين والأنصار، وهو الذي كان ينزل بمكة، ونزلت بقية الأحرف الستة توسعة ورخصة، ثم بعد ذلك ذلت ألسن الناس في القرآن فاستغنوا عن ذلك وتركوه درءا للفتنة لما وقعت، وقع اختلاف بين الأجناد في فتوح أرمينيا وأذربيجان، فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان كما سيأتي إن شاء الله، وأشار عليه بأن يجمع الناس على حرف واحد. الشاهد أن هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قالوا هي سبعة أوجه من وجوه التغاير، وقع لهم هذا الإشكال أن كل واحد منهم حاول أن يحصر هذه الأوجه السبعة، وهذا الاستقراء لما كان بهذه المثابة غير تام، والاستقراء يجب أن يكون تاما، إذن تفاوتت أقوالهم. وبعض هذه الوجوه التي يذكرونها متداخلة، قد يتفقون على 3 4 ويختلفون في الباقي. لكن الأحسن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذه الوجوه السبعة مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا، من غير جزم وقطع بالتحديد يقال وجه الأول والثاني والثالث، لأن هذا مظنون الاستقراء، دليل من الأدلة عند أهل الأصول والمنطق، ولكنه الاستقراء التام، وهذا ليس باستقراء تام. ومن ثم يعبر مثل كذا مثل كذا. وما رأيت أحدا عبر بهذه العبارة إلا الداني رحمه الله، الداني في كتابه الأحرف السبعة، أبو عمرو الداني، قال مثل كذا ومثل كذا، ذكر ذلك على سبيل المثال. وحتى تتضح الصورة، نحن نمثل لهذا، لهذه الأوجه مثلا، كالاختلاف اختلاف الأسماء في التذكير والتأنيث، تذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. والذين هم لأمانتهم، والذين هم لأماناتهم، هذا كله ثابت. وهكذا الاختلاف في وجوه الإعراب. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، اختلاف الإعراب أحيانا يرجع إلى اللغات، الإعراب أحيانا يرجع إلى اللغات، مثل ما هذا بشر، ما هذا بشر، باعتبار هل ما عامل عمل ليس، فمن العرب من يعملها عمل ليس، ومنهم من لا يعملها عمل ليس. نعم. وهكذا أيضا الاختلاف في التصريف، ما ذكره الله عز وجل عن قوم سبأ. نعم. لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا بالنصب منادى منصوب، يدعون ربهم، لما جعل الله عز وجل بينهم وبين القرى التي بارك فيها، بينهم بين الشام، بين اليمن والشام، قرى ظاهرة، وقدر فيها السير بحيث يكون يخرجون من قرية ويرون القرية الأخرى أمن، ولا يحتاجون إلى حمل الأزواد، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نبغى نذوق السفر والشدة والتعب ونحس بالسفر، باعد. وعلى القراءة الأخرى ربنا باعد خبر، يعني مع هالقرب ومع ذلك كفروا بهذه النعمة وجحدوها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا، كلها قراءات، وذلك يرجع إلى التصريف. وأحيانا يرجع إلى تقديم وتأخير، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، في القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون، تقديم وتأخير. وأحيانا يكون هذا من قبيل الإبدال، إما إبدال حرف تعملون يعملون نون، وأحيانا تكون الحرف يغير الكلمة، ننشزها ننشرها، انظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشرها. نعم. وطلح منضود، وطلع منضود، طلع طلع الثمر، والطلح الموز أو شجر الشوك، منضود مقطوع الشوك. وهكذا أيضا الزيادة والنقص، تجري من تحتها آية براءة، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، وهذه موجودة في بعض المصاحف. نعم. والذي يظهر والله تعالى أعلم كما قال الحافظ بن حجر أنها ترجع إلى حرف قريش، فكتبها عثمان رضي الله عنه في مصحف من تحتها وفي مصحف تجري تحتها. وهكذا قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا، وهكذا في اختلاف اللهجات ما يتصل بالأداء من الإمالة ونحوها، موسى صراط صراط بإشمامها بالزاي، وكذلك مثل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها إشلايح سعي مثلا الإمالة، وكذلك ما يتعلق بالتسهيل نعم الهمز النبي بالهمزة نعم، وكذلك المؤمنون المؤمنون، وبأيضا تسهيل الهمزة أو حذف الهمز أحيانا، هذه وجوه. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، قد أفلح. على كل حال يقول قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، لكن عموما هذه الأوجه السبع أو الأحرف السبع هي ليست من اختلاف التضاد، بل هي من التنوع، فيكون ذلك من إعجاز القرآن، هذا القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بمثله يصرفه الله عز وجل هذا التصريف وهم يعجزون عن وجه واحد في أقصر سورة أو ما يعادلها، وفيه من المعاني ما الله به عليم. حينما يقول الله عز وجل مثلا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة الجر أرجلكم، يكون هذا في بيان حالة الرجل حينما تكون مغطاة بالخف أو الجورب فتكون ممسوحة. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح منصوبة فتكون مغسولة إذا كانت مكشوفة، فبين أحوال الرجل، فهذه أعطاها حكما وهذه أعطاها حكما، وهكذا فيه. بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، عجبت إذا نقول صفة التعجب ثابتة لله عز وجل في القرآن، منين؟ من هذه القراءة المتواترة، بل عجبت. والله تعالى أعلم. تفضلنا. وكتب في الرقاء وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم كتب في الرقاع وغيره. الآن بدأ يتكلم عن جمع القرآن، دخل فيه مباشرة جمع القرآن. القرآن كان مكتوبا في الرقاع، وهي جمع رقعة من الجلد أو القرطاس كاغد أو الورق. يقول في الرقاع وغيرها، غيرها مثل الأكتاف عظم العريض، واللخاف جمع لخفة حجارة شرايح حجارة، والعسب العسيب إذا كشط منه الخوص، عسيب النخل يكتبون في ناحيته العريضة في أسفله العسب، وهكذا بالوسائل المتاحة آنذاك، كان مفرقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك إنما جمع في كتاب، كما قال بعض أهل العلم كالخطابي وغيره، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقبه من نزول آيات ونسخ بعض الآيات، نعم، فما جمع في كتاب. وكان كتاب الوحي بين يديه عليه الصلاة والسلام يكتبون ما ينزل. قال ثم في الصحف في عهد أبي بكر، لاحظ في الصحف، لم يجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه في مصحف، وإنما جمع في صحف. ويدل لهذا الحديث المخرج في الصحيح، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، بعد وقعة اليمامة لما قتل كثير من القراء، فعمر رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، جمع القرآن مخافة أن يذهب منه شيء بذهاب حملته. فأبو بكر رضي الله عنه تردد في البداية، أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المتثبتون إذا جاء أمر يتخوفون منه الخلل أو المخالفة توقفوا في البداية. واليوم تسمع من يشنع على أهل العلم بأنهم لما جاء الشيء الفلاني توقفوا فيه، والآن أصبح أمر عادي، ولما جاء الشيء الفلاني توقفوا فيه ثم صار أصبح أمر عادي وهكذا. أبو بكر قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل به عمر رضي الله تعالى عنه حتى أقنعه وبين له وجه المصلحة في ذلك. فجاءوا بزيد وزيد يحتاج إلى إقناع، فكان نفس الجواب، هكذا الصحابة رضي الله عنه، كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمنع، مع أن الذي أمره بهذا خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، لكنهم يتثبتون ويتحرون ولا يقدمون على أمر إلا إذا كان في غاية الظهور والوضوح بالنسبة إليهم. إلى أن قال بمن شرح صدره لذلك فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. فكانت الصحف عند أبي بكر بقيت عنده، فكان يجمع القرآن من ما شهد عليه شهيدان، الحفظ والكتابة، المكتوب بالعسب واللخاف قطع الأكتاف إلى آخره وصدور الرجال، يكون مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما حفظ في الصدور. يأتون به هؤلاء الجبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم غاية في الحفظ والإتقان والأمانة والديانة. هذا جمع أبي بكر في صحف وأبقاه عنده احتياطا للقرآن، فالدافع إلى جمعه في عهد أبي بكر هو مخافة أن يذهب منه شيء بذهاب حملته. فقد يقول قائل الله تكفل بحفظ القرآن، نقول نعم هذا من حفظه، أن سخر هذه الجهود فاحتاطوا لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا من حفظه، الأسباب التي بذلت في ذلك. هذا هو الجمع الثاني. والجمع الثالث وهذا الذي ذكره، قال ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، جمعهم على الدافع هنا للجمع غير الدافع لأبي بكر في الجمع. الدافع هنا للجمع هو أنه وقع اختلاف بين الأجناد في فتوح أرمينيا وأذربيجان في سنة 25 للهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فجاءت هذه الجموع من الجيوش من الأجناد، والغالب أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم. فهذا يقول قراءتي خير من قراءتك، وهذا يخطئ قراءة هذا، هؤلاء يقرأهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهؤلاء يقرأهم ابن مسعود، وهؤلاء يقرأهم أبو الدرداء، وهؤلاء يقرأهم معاذ رضي الله تعالى عن الجميع. والقرآن أنزل على 7 أحرف. فكما جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عن حينما قدم إلى عثمان في تلك القضية وقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله تعالى عنه أرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف ننسخها. كانت عند حفصة بعد أبي بكر عند عمر، وبعد عمر كانت عند حفصة لأنها وصيته حتى يأتي الخليفة، يختار الخليفة بعد ذلك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه، فكون لجنة بعدما اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، حتى بن مسعود رضي الله عنه لما تمنع في البداية وكان في الكوفة، فلما علم أنه إجماع من الصحابة في المدينة ومنهم علي رضي الله تعالى عنه أعطاهم مصحفه، وكان قد تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. فكان ذلك بإجماعهم. فكون هذه اللجنة زيد بن ثابت من الأنصار، وثلاثة معه من المهاجرين: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء من قريش. وضع لهم منهجا، قال: إذا اختلفتم يا يعني القرشيين الثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، نسخوا عدد من المصاحف لا يصح في هذا حديث في عددها، لا يصح فيه رواية، ثم أبقى عنده مصحفا وأرسل إلى عدد من الأمصار مصاحف، وأرسل مع كل مصحف قارئ، فأمرهم أن يقرأوا بهذه المصاحف. فعرف عند ذلك الطريقة التي كتبت فيها الرسم العثماني، طريقة الكتابة التي موجودة بين أيدينا الآن. نعم، وكانت الكتابة بلا نقط ولا تشكيل، فصاروا يقرؤون بما يوافق الرسم العثماني فقط. فدخل من الأحرف 7 ما احتمله الرسم العثماني فقط بلا نقط ولا تشكيل. لاحظوا، ننشزها ننشرها، دخل من الأحرف 7 ما احتمله الرسم العثماني، وصار الناس يتلقون ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ويتلقاها التابعون بعضهم عن بعض، حتى جاء ابن مجاهد في 104 في أولها واختار 7 من كبار القراء الذين اتفقت الأمة على إمامتهم، 7، وجمعهم في كتاب موجود الآن اسمه 7. هؤلاء القراء كانوا يعرفون وجوها في القراءة مما تلقوه، مما احتمله الرسم العثماني من الأحرف 7، لكن كان لهم اختيار، يختارون هم بالإقراء وجوها معينة لاعتبارات معينة. فصار هذا اختيار، هذه قراءة نافع، وهذه قراءة أبي عمرو، وهذه قراءة ابن كثير، وهذه قراءة عاصم، وصار عنهم رواة مشاهير، فوجد ما عرف بالقراءات 7. بعض العلماء قالوا: لماذا لم يجمع 8 أو 6 أو 5 حتى لا يظن أن الأحرف 7 هي القراءات 7؟ فجمع بعض العلماء كتابا في القراءات 10، وبعضهم في قراءتين، وبعضهم في 5. وابن مجاهد قصد هذا فيما يظهر من باب الموافقة لحديث أن القرآن نزل على 7 أحرف، وجاء في بعض الروايات أن عثمان رضي الله عنه كتب 7 مصاحف مع الرواية فيها ضعف، فقال من باب الموافقة هكذا فقط. فظن بعض العامة أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وهذا غلط فادح. لكن باختصار القراءات السبع هي أوجه من الأحرف السبعة مما احتمله الرسم العثماني فقط، هذا فرق. والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، عثمان جمعه في مصاحف مرتبا للسور والآيات، أبو بكر جمعه في صحف مرتب الآيات دون السور، دون السور في صحف. أرى أن هذا القدر يكفي جدا في إيضاح هذا البحث الطويل في الأحرف والقراءات. هذه خلاصته، خلاصته. ومن أراد أن يتوسع فليراجع في ذلك ما كتبه ابن الجزري مثلا في أول النشر، أو الحافظ بن حجر في الفتح، أو ما كتبه أبو عمر الداني في كتابه الأحرف السبعة، أو ما كتبه ومن أحسن ما كتب في هذا الموضوع أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز، فإنه عالج هذه الموضوعات الدقيقة جدا، جمع القرآن والقراءات والأحرف السبعة. ما تكلم عن بقية موضوعات علوم القرآن، كتب كتابة قوية ومتينة في هذه الموضوعات، وهو من أحسن ما كتب فيه. وكتابة بعض أهل العلم في هذا عموما مفيدة، والكتابات في هذا كثير، كتابة السيوطي في الإتقان مثلا، أو الزركشي في البرهان، أو الزرقاني في مناهل العرفان، كل هذه الكتابات مفيدة. وكتابة الزرقاني من أحسنها، من أحسنها. ومن أراد كتابة مبسطة وجيدة أيضا يمكن أن ينظر في مثل كتاب دراسات في القرآن والحديث، أو التعريف بالقرآن والحديث لمحمد الزفزاف. نعم تفضل. والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. نعم، الجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، رسم ما يحتمله رسم، رسم المصاحف يشتمل على ما يحتمله من الأحرف السبعة كما ذكرت آنفا هكذا، ومتضمنتها العرضة الأخيرة، يعني أن العرضة الأخيرة كانت على الأحرف السبعة، وهذا ليس محل اتفاق. بعضهم يقول كانت على حرف قريش، وزيد بن ثابت كان قد حضر شهد العرضة الأخيرة، ولهذا اختاره أبو بكر رضي الله عنه وعمر، واختاره عثمان أيضا في اللجنة. نعم. وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. الآن انتقلنا إلى موضوع آخر، وهو ترتيب الآيات والسور. هل هذا توقيفي؟ توقيفي يعني من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مجال للاجتهاد فيه، أو أنه شيء اجتهادي. أما ترتيب الآيات فقطعا هو من الله، هو من الله، ولا توجد آية اجتهد الناس في ترتيبها إطلاقا، كله من الله. وهذا لا نحتاج أن نستدل عليه. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا أو بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، هذا عند أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وغير هؤلاء، وهو حديث أو أثر أو حديث صحيح. نؤلف القرآن من الرقاع، يعني قطع الجلود إلى آخر الكتب فيها، بحيث يرتبون الآيات في السور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم هذه في سورة كذا وهذه بعد آية كذا وهذه نعم. وكان هذا الأمر معروفا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة اقرأوا نعم كيف تقرأ البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ قاف على المنبر كيف كان يقرأها؟ لما يقرأ في الصلاة ويسمعونه، لما قرأ الطور، لما نعم من قرأ 10 آيات مثلا من أول سورة الكهف على الدجال أو من آخرها، كل هذا قطعا كان ترتيب الآيات في السور توقيفي، يعني من الله، لا مجال للاجتهاد فيه. لكن الكلام وخلاف أهل العلم هو في ترتيب السور، هل هو بتوقيف أو لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ابدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره؟ هل هذا كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم يقول نعم، وبعضهم يستثني التوبة والأنفال، يقول هذا وقع فيها اجتهاد. والذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم في هذا هو أن ترتيب السور لا يقال إنه توقيف هكذا بإطلاق، ولكنهم اجتهدوا واستأنسوا باجتهادهم هذا بما عرفوا ولاحظوا من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المفصل مثلا وإن اختلفوا في أوله، المفصل معروف، وتجد هذا في عدد من الروايات عن عائشة رضي الله عنها وغيرها، ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، رواه البخاري. المحكم يعني المفصل، كما قال سعيد بن جبير في نفس الرواية، لأنه يرويه عن سعيد بن جبير في الصحيح. محكم هو الذي تدعونه مفصل، كان المفصل معروف عنده. البقرة وآل عمران، الزهروان، نعم. فهذا القدر يعني لاحظوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأجزاء التي كانت، بعض السورة التي كان يقرأها متتابعة، استأنسوا بهذا. لكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم ضعوا هذه السورة مكان هذه بعد هذه وهذه بعد هذه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل على ذلك. هذا فيما يتعلق بترتيب السور، بترتيب السور. وإذا قلنا بأن ترتيب الآيات توقيفي، فمعنى ذلك أنه يمكن أن نرتب على هذا حكما، وهو صحة المناسبة ما لم تكن بتكلف في الاستنباط. شو معنى المناسبة؟ يعني الله تبارك وتعالى مثلا قال لما قال الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم، فذكر الرحمة بعد الربوبية العامة يدل على أنها ربوبية مبنية على الرحمة، الربط بين الآيات، الربط بين أول السورة وآخر السورة مثلا، أو المقطع والمقطع. في أول سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، آخر السورة لا تتخذوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لاحظ أول السورة وآخر السورة، هذه تسمى المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها. فإذا لم يكن تكلف فلا بأس. طيب إذا قلنا إن ترتيب السور غير توقيفي، فمعنى ذلك أننا لا نربط بين السورة والسورة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإيلاف قريش؟ يعني فعلنا ذلك لماذا؟ لإيلاف قريش، اللي بعدها، لإيلاف قريش إيلافهم. هذا الربط بين السورة والسورة هذا متى يكون؟ إذا قلنا أن الترتيب توقيفي، عرفنا ما معنى توقيفي. وإذا قلنا أن الترتيب ليس بتوقيفي، ترتيب السور، إذن لا نشتغل بهذا بين السور. وتأتي مسألة أخرى سأل عنها أحد الإخوان بالأمس، وهي مسألة التنكيس. إذا قلنا بأن ترتيب السور غير توقيفي، فلك أن تقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، ولا يكون ذلك من قبيل التنكيس. الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنهما لما ذكر له الرجل الذي قالوا إنه يقرأ القرآن منكوسا، قال ذاك رجل نكس الله قلبه. ما المقصود به؟ هل المقصود تنكيس السور، أو المقصود تنكيس الآيات في السورة من باب التمهر في الحفظ؟ وهذا يوجد إلى اليوم، ناس يتمهرون. مع أن العجيب أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه في غريب الحديث استبعد هذا المعنى جدا، وقال هذا لا يتصور ولا يمكن. ولو رأى الآن بعض الأطفال الصغار في بعض البلاد يقلب السورة من آخر آية لين يأتي بأول آية بكل مهارة، لما قال ذلك رحمه الله ولما استبعده. فتنكيس الآيات في السور لا شك أنه يفسد المعنى. لما تقرأ الفاتحة من آخر آية حتى تصل للآية الأولى، هذا قلبت المعاني وأفسدتها، فهذا حرام لا يجوز، هذا عبث في القرآن. هذا فيما يتعلق بترتيب بتنكيس الآيات والسور. تفضل. نعم. أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم. طيب، الآن أسباب النزول، المقصود بسبب النزول ما هو؟ ما هو سبب النزول؟ ما هو سبب النزول؟ هذه للأخ هذا. سبب النزول ما هو؟ نعم، بعبارة أوضح. حدث. نعم، تفضل. أي هو الواقع أو ما نزل القرآن بسببه من واقعة أو سؤال؟ ما نزل بسببه، يعني القضايا التي كان يتحدث عنها ما حصل قديما من الأمم المهلكة أو قصة أصحاب الفيل أو نحو ذلك، هذا ليس هو سبب النزول. سورة الفيل ما سبب النزول؟ هل هو مجيء أبرهة؟ لا، هذه من قصص القرآن. إنما سبب النزول حين وقوعه، سأل سؤال، وقع أمر، حصلت حادثة فنزلت الآيات، هذا هو سبب النزول. ما نزل القرآن متحدثا عنه من حادثة واقعة أو سؤال. طيب، يقول معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. أحيانا يتوقف المعنى على معرفة سبب النزول، يكون قد لا تفهم. يعني عروة بن الزبير رضي الله عنهما سأل عائشة رضي الله عنها، قال ليس علينا حرج، لا يجب علينا السعي بين الصفا والمروة، لأن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إن فعل ولا لا حرج عليه أن يسعى، رفع عنها الحرج لا يعني الوجوب. فعائشة رضي الله عنها ذكرت سبب النزول كما في الصحيحين، كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها، عندهم مناسك في الجاهلية ومحظورات، من أهل لمنات يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. فهذه أحيانا يتوقف المعنى. لما قال الله عز وجل ولكن البر, قال ليس البر, وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى, وأتوا البيوت من أبوابها. ما معنى هذا الكلام؟ كان بعضهم, بعض العرب إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يمتنع من دخول البيوت, يرى أنه من محظورات الإحرام أن يدخل بيتا, فإن كانت له حاجة تسور ما يدخل مع الباب, فالله يقول لهم ليس هذا من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى, وأتوا البيوت من أبوابها. فهنا قد يستشكل الإنسان المعنى, ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها, فإذا عرف سبب النزول زال الإشكال. وأحيانا يكون من باب زيادة الإيضاح لكن لا يتوقف عليه فهم المعنى, وتتفاوت الأمثلة. يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا في القبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, نعم, في حديث عامر بن ربيعة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة, فصلى كل رجل, اجتهدوا على حياله, ولما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال, فأنزل الله وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها, عفوا, فأنزل الله ولله المشرق والمغرب. فهنا لو أخذ الإنسان الآية بمفردها هكذا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, قد يقول قائل لا يجب علينا استقبال القبلة, الحمد لله نستقبل أي جهة, يقول له لا, سبب النزول يوضح ويزيل عنك هذا الإشكال. وأحيانا يكون ذلك من باب الفائدة وزيادة المعرفة ولكنه لا يتوقف عليه الفهم, وأحيانا يكون فيه دفع تهمة مثل ما قال مروان لعبد الرحمن بن أبي بكر هذا الذي قال لوالديه أف لكما, فنفت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت ولو شئت أن أسميه لسميته, يعني الذي نزلت فيه, ما نزلت فينا, ما نزل فينا شيء من القرآن غير عذري, يعني في سورة النور. وسبب النزول منه ما يكون صريحا يذكر حادثة أو سؤال ثم يقول فأنزل الله أو فنزلت أو سبب نزول هذه الآية كذا, ومنه ما لا يكون صريحا يقول نزلت هذه الآية في كذا فالرجل يعمل كذا, فهذه يحتمل أن تكون تفسير. طيب, نعم تفضل. عامه وخاصه, فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص, يعني نعم يكون السبب عام, عفوا, يكون اللفظ عاما والسبب خاص. والقاعدة ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. فحينما تنزل الآية بسبب معين, القرآن للتشريع لا يختص ذلك بالذي نزلت فيه, رجل قارف ما قارف مع امرأة لا تحل له فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندم, فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات, هل هذا خاص لهذا الرجل؟ الجواب لا, فالقرآن للجميع, والخطاب لواحد من الأمة أو سبب النزول إذا كان أحد أفراد الأمة فإن الحكم يكون شاملا للجميع إلا لدليل, فهنا يقول قد يكون اللفظ عاما والسبب خاص, ومنه إن ارتبتم، إن ارتبتم يعني يعني سبب نزول قول الله تبارك وتعالى إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك. لماذا قال الله إن ارتبتم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم؟ قالوا سبب النزول يوضح لماذا قال ذلك. نعم، إن ارتبتم يقول بأنهم استشكلوا ذكر العدد لما ذكر الله عدة الحامل أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، المطلقات ذوات الأقراء اللي تحيض أجل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب باقي الآيسة اللي ما تحيض انقطع حيضها، أو الصغيرة إذا طلقت وهي لم تبلغ بعد ما حاضت، إذا طلقت ماذا تجلس؟ لا هي حامل ولا ذات أقراء، فكيف تصنع؟ فيقول إنهم استشكلوا هذا كما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لما سألوا عن عدد النساء، قالوا بقي من عدد النساء يعني ما لم يذكر الصغار والكبار، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية، فقال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم طالما أنه وقع لكم إشكال فهذا الحكم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات كذلك يعني ثلاثة أشهر. هذا عند ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم، لكنه لا يصح، لا يصح. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، وذكرت لكم آنفا نعم قد يكون اللفظ عاما والسبب خاص. نعم تفضل. عامه وخاصه، العام أقسام، منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم. طيب عامه وخاصه، الآن ويتحدث عن انتهى من موضوعات النزول، نزول القرآن منجما، أسباب النزول، نعم من الذي كان ينزل بالقرآن، أن جبريل كان يأخذه من الله، الآن انتقل إلى الكلام على مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ العام والخاص، المطلق والمقيد، المحكم والمتشابه، نعم المنطوق والمفهوم، الحقيقة والمجاز عند القائل به، الترادف، وما ذكر كل هذه، لكن هذه كلها تعتبر من مباحث الألفاظ، مباحث اللفظية. فهنا العام، ما هو العام؟ ما هو العام؟ يقول اللفظ الذي يستغرق، هل العموم يختص بالألفاظ أو يدخل في المعاني؟ يدخل أيضا في المعاني، المفهوم له عموم، العلة تعمم وقد تخصص، ولهذا الأحسن أن يقال في العام ما استغرق، يشمل الألفاظ والمعاني، ما استغرق الصالحة يعني ما يصلح أن يدخل فيه. إذا قال الرجال قوامون على النساء، الرجال عام، قوامة للرجال على النساء، فإذا قال الرجال ما يدخل في هذا اللفظ النساء، ولا يدخل فيه الأطفال، ما يدخل فيه الأطفال لأنه لا يصلح له، ما استغرق الصالح نعم دفعة، دفعة بمعنى أنه إذا قلت الرجال بهذا اللفظ فقط يكون شمول واستيعاب واستغراق الرجال جميعا، بخلاف ما إذا قلت زيد وعمر وحسن وحسين وصالح وخالد وعبد الله وعددت المجموعة كلها. نعم أوعبتهم لكن بتعداد والعطف زيد وعمر إلى آخره، لكن قلت إذا قلت جاء الرجال جاء الضيوف جاء القوم هذا. وكذلك أيضا لو أنك ذكرت العدد استغرق الصالح دفعة بلا حصر، حصر بالعدد تقول جاء 10 هم 10، لكن مثل هذا حصرتهم بالعدد ما يكون هذا من قبيل العموم، العام لفظة تستغرق ما يصلح لها، الرجال نعم النساء الآيات الأحاديث وما أشبه هذا، والخاص يقابل العام ما لم يستغرق لفظ غير أو ما لم يستغرق. نعم يقول العام أقسام نعم تفضل. منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير إذ ما من عام إلا وقد خص. نعم الآن العام منه ما هو باق على عمومه، والله على كل شيء قدير، هل يستثنى منها شيء؟ والله بما تعملون عليم، هل يستثنى من هذا شيء؟ والله بكل شيء عليم، ولا يظلم ربك أحدا. حرمت عليكم أمهاتكم، كل أم لك من النسب أو من الرضاع، وإن علت لا يستثنى من هذا شيء، فهذا عام باقي على عمومي لم يدخله تخصيص. النوع الثاني يقول العام المراد به الخصوص، عام مراد به الخصوص، الصيغة صيغة عموم ولكن المراد معنى خاص، المراد الخصوص وليس المراد العموم، ومثل له بقوله الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، الذين لا صيغة عموم، إذا قلنا إن المقول له هو أبو بكر رضي الله عنه، الذين ما قال الذي قال له الناس، الذين قال لهم الناس صيغة عموم ومراد بها واحد، تريد تمدح شخص تقول الذين قيل لهم كذا وكذا، وأنت تريد واحد هو معروف. فقال لهم الناس، الناس صيغة عموم ولكن القائل واحد، سواء قلنا أعرابي من خزاعة أو أنه نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس، إن الناس من يقصد؟ أبا سفيان، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى أن قال إنما ذلكم، ما قال ذلك، ذلكم، فعاد الضمير بالجمع، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم، ذلك هذا للإفراد، فعاد إلى واحد، يعني القائل إنما ذلك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هنا قال والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص، المخصوص وهو كثير. ما معنى العام المخصوص؟ يعني الذي دخله تخصيص، عام أخرج بعض الأفراد منه بدليل آخر. نعم فيقول إذ ما من عام إلا وقد خص. ما الفرق بين العام؟ الآن عرفنا العام الباقي على عمومه ما يلتبس، والله ما ما ما ما أطلق على واحد وما خرج منه شيء من الأفراد، والله على كل شيء قدير، باقي على عمومه. حرمت عليكم أمهاتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا عام. لكن يبقى العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، ما الفرق بينهما؟ هناك عدة فروقات، منها أن العام المراد به الخصوص، حينما قال الذين قال لهم الناس إلى آخره، هل كان في البداية يقصد معنى العموم ثم حصره في بعض الأفراد، أو من البداية كان لا يراد به العموم؟ من البداية عندما تكلم به لم يرد العموم. ما اتضح لكم هذا؟ الآن لو أن أحدا مثلا أردت أن أشير إليه وقلت طلاب العلم اليوم، يأتي الواحد منهم طلاب العلم، صيغة عموم ولا لا؟ يأتي الواحد منهم ويشرد ذهنه في الدرس، أو يجلس يخطط على الكتاب مثلا. أنا الآن لا أقصد أحدا، لكن افترض أني أقصد أحدا وأنتم ترونه يفعل هذا، ماذا تفعلون حينما أقول هذا؟ هل تظنون أني أعني الجميع؟ طلاب العلم، نعم، مباشرة تنظرون إلى هذا الشخص، أليس كذلك؟ وهو يعرف نفسه. إذن العام المراد به الخصوص ما أريد شموله، نعم، لجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ حينما أطلقناه ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد نعم، لكنه استعمل في فرد منها. من البداية قصدنا به واحد، هذا فرق. أما العام المخصوص من البداية عام، نعم، وعام طلقنا لفظة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كل مطلقة صح، لكن خرج بعض الأفراد، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن من المطلقات من لا تجلس ثلاثة قروء، فأخرجنا بعض الأفراد. هذا يسمى عام مخصوص. هذا حينما ذكر في البداية، هل أريد به عموم اللفظ؟ أليس كذلك؟ العام المخصوص نعم، أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة اللفظ، لكن من جهة تناول الحكم أخرج منه بعض الأفراد بمخصص. يعني حينما قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، من ناحية اللفظ أريد به العموم أليس كذلك، ومن جهة تناول الحكم الله تبارك وتعالى لم يرد به الحامل فأخرجه بدليل مخصص آخر. هذا العام المخصوص الذي جاء دليل يخصصه. وفرق آخر أن العام المراد به الخصوص قرينته حالية أو عقلية لا تنفك عنه في نفس المقام مباشرة، وأنا أتكلم أنتم مباشرة تعرفون المراد بقرينة معينة، بينما العام المخصوص ليست قرينته حالية أو عقلية لا تنفك عنه، تنفك، يأتي بدليل آخر لفظي يخصصه. والمطلقات خصصها وأولاة الأحمال، هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت آخر. هذا الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به. إذن العموم ثلاثة أنواع باقي على عمومه وهو كثير، لأن المؤلف قال في الهامش وهو عزيز، وهذه العبارة نقلها عن فيما يبدو السيوطي، لأنه الأشياء اللي ما نقلها عن شيخ الإسلام ما هي من كلام شيخ الإسلام، وإن كان لا يشير في كثير من الأحيان كثير من كلامه هو من كلام شيخ الإسلام، وما ليس كذلك فهو في غالبه من كتاب الإتقان للسيوطي، عبارات الإتقان. فقوله هو عزيز هذه من كلام المتكلمين، وهو مو بعزيز، عزيز يعني يقصدون نادر أو قليل الباقي على عمومه، لأنه جاب الكلام اللي بعدها قال إذ ما من عام إلا وقد خص، وهذا كلام مو بصحيح، والله على كل شيء قدير، وين اللي خصصه؟ وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر أمثلة كثيرة على عمومات لم تخصص، ورد على الذين يقولون هذا الكلام. إذن الباقي على عمومه كثير ما هو قليل كما يقول المتكلمون، واضح؟ ويأتي عندنا نوع آخر وهو العام المخصوص، ونوع ثالث وهو العام المراد به الخصوص. فصار العموم كم نوع؟ ثلاثة أنواع. طيب تفضل. نعم. والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. نعم، المخصص إما متصل، نعم، التخصيص هو قصر العام على بعض الأفراد، والمخصص نعم قال المخصص إما متصل، المخصص هو الدليل المخرج لبعض الأفراد، نعم، قال إما متصل، متصل يعني ما لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه هذا المتصل، بل هو مرتبط بكلام آخر، مثل إيش؟ مخصص متصل، ها؟ إيش؟ الاستثناء. مخصص متصل، قال الله تبارك وتعالى عن الذين يرمون المحصنات، قال فاجلدوهم 100 جلدة، 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء مخصص متصل، بدل البعض من الكل، ولله على الناس كل الناس حجوا البيت، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، هذا يسمى بدل بعض من كل، فالمستطيع هم بعض الناس، نعم، هذا المخصص المتصل، ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام معه، وهو خمسة، أحدها الاستثناء، وما ذكر غيره. الاستثناء هو أقواها وأشهرها، الاستثناء، وهناك أشياء أخرى مثل الوصف، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ليست كل ربيبة، وإنما إذا كان قد دخل بأمها، فإن لم يكن قد دخل بأمها فقط عقد عليها، فيجوز له أن يطلق الأم ثم يتزوج الربيبة، فهذا وصف. أو الشرط، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، المكاتبة، الرقيق اللي يقول لسيده كاتبني أعطيك أقساط مبلغ نتفق عليه مقسط حتى أفي بهذا المبلغ وأكون حرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم مطلقا إن علمتم فيهم خيرا، يعني وفاء مع القدرة على الكسب، على الأرجح من أقوال المفسرين إن علمتم، لكن إذا علم أنه ما يستطيع يوفي أو سيقف على أبواب المساجد يسأل، فهنا قد لا تكون المصلحة في مكاتبته لئلا يضيع. وهكذا أيضا الغاية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بدل البعض من الكل، ذكرت لكم مثاله آنفا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال والمنفصل كآية أخرى. المنفصل عكس المتصل، ما لا يستقل، هو ما يستقل بنفسه، ما هو مرتبط بنفس اللفظ. والمطلقات يتربصن مع قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو حديث مخصص من الحديث مثل إيش؟ ها؟ نعم، البيع، وأحل الله البيع، فمخصص بالحديث التي وردت في النهي عن بعض أنواع البيوع. طيب، أو الإجماع. الإجماع هل يخصص ولا هو المخصص مستند الإجماع؟ الإجماع له مستند من الكتاب أو من السنة، هو المستند، مستند الإجماع، لكن الإجماع يقويه ويوضحه. مخصص بالإجماع مثل إيش؟ نعم، مثل ماذا؟ تخصيص بالإجماع في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد نكرة مضافة إلى معرفة، الكاف الخطاب ضمير، وهذا للعموم. يوصيكم الله في أولادكم، كل ولد يشمل كل ولد، خص بالإجماع بإيش؟ الرقيق لا يرث، المملوك، إذا كان الولد مملوكا فإنه لا يرث من أبيه. نعم، طيب، وبالقياس، تخصيص بالقياس، أي إذا زنى، أي فالله عز وجل حكم بالنسبة للأمة أنها إذا فعلت القارفة الفاحشة، قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف. طيب، وما ذكر المملوك الرقيق الذكر إذا زنى؟ فيقاس على الأمة لعدم الفارق في هذا، لا يوجد فارق مؤثر، فنقص الحرية، فذهاب الحرية نقص في المرتبة والشرف، فصار مثل الأمة بالقياس. طيب، تفضل. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية، خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. نعم، السنة هنا جاءت بالعموم، أمرت أن يقول ما كان مخصصا لعموم السنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. طيب، هل يتوقف القتال بغير هذا؟ دلت الآية أنه يمكن أهل الكتاب ومن في حكمهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا حتى يعطوا الجزية. نعم، وذكر في الحاشية مثالا آخر، قولي حرمت عليكم الميتة عام، ليس كذلك؟ أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، عام، ما أبين، ما هذه للعموم، كل ما أبين، كل ما فصل من البهيمة وهي حية فهو ميت، يستثنى من هذا، يخرج منه الأصواف والأوبار والأشعار إذا جزت وهي حية، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. فتقول القرآن خصص السنة، طيب تقل لي النسخ ولا ما تنشطون؟ ما تنشطون نقرأ النسخ؟ ما رأيكم تعطوني 10 دقائق على النسخ؟ ها؟ ولو كان على حساب الأسئلة. تفضل. نعم. السلام عليكم. الناسخ والمنسوخ يرد النسخ بمعنى الإزالة ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. نعم. الناسخ والمنسوخ نعم، هذا الأخ ينبه يذكر، قلت في أول سورة الصف لا تتخذوا عدو، سورة الممتحنة. نعم، قال الله في سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وفي آخرها قال نعم. طيب، الناسخ والمنسوخ هذا من أجل الأبواب ومن أنفعها وأحسنها، ومن أكثرها نفعا لطالب العلم. الكتب المؤلفة فيه كثيرة جدا، من أنفع هذه الكتب كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، وهو يصلح للمتخصصين من طلاب العلم، مطبوع في 3 مجلدات. وكتاب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابن أبي طالب، مطبوع في 1 مجلد. وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهذه كتب في غاية النفع. وكذلك أيضا كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي. الكتب كثيرة، لكن هذا من أنفع المصادر الأصلية، من أنفع المصادر الأصلية. من أراد أن يقرأ في موضوع الناسخ والمنسوخ بلغة عصرية قوية يمكن أن يقرأ في كتاب مناهل العرفان، كتابته في موضوع الناسخ والمنسوخ جيدة. نعم، تفضل. سلام. وبمعنى التبديل، يقول يرد النسخ بمعنى الإزالة ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الشيطان، وتقول نسخت الريح الأثر بمعنى أزالته. نعم. وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، وبعضهم يقول بمعنى التحويل مثل تناسخ المواريث، وبمعنى النقل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. على كل حال، إذا أردنا أن نجمل في معنى النسخ في أصل معناه اللغوي، يمكن أن نجعل ذلك على نوعين، على معنيين. المعنى الأول النسخ بمعنى الإزالة والرفع، الإزالة المحو، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، نسخت الريح الأثر. والثاني بمعنى النقل، النقل مثل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، عقيدة فاسدة، عقيدة تناسخ الأرواح، يعتقدون أن الروح تنتقل إلى إنسان آخر بعد ما يموت. هذا بمعنى النقل، لكن هذا النقل على نوعين. نوع يبقى معه الأصل مثل نسخ الكتاب، تقول نسخت الكتاب، الأصل باقي ولا ذهب، انتقل، باقي. لكن إنا كنا نستنسخ أو تناسخ الأرواح مثلا، يكون انتقال كلي. نعم. ما يبقى أصل وفرع منسوخ منه. هذا بالنسبة لأصل معناه اللغوي. وأما في الاصطلاح يمكن أن نقول هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ، لأن الرفع لا يكون إلا لحكم شرعي. أما رفع البراءة الأصلية فهذا لا يقال له نسخ. بمعنى الآن حينما نزلت فرضت الصلوات الخمس أو فرضت الصلاة ابتداء، هل كان هذا نسخ قبل فرض لما كان الحال من براءة الذمة قبل نسخها؟ بمعنى كل ما شرع حكم جديد تماما يعتبر نسخ لبراءة الذمة التي قبل ذلك؟ لا. الفرائض الجديدة هل تكون ناسخة لبراءة الذمة التي قبلها، ولا يقال هذا حكم جديد؟ قال حكم جديد، لكن الذي ينسخ هو الحل المأمور أو المنهي أو المباح إباحة شرعية، لأن الإباحة نوعان: إباحة أصلية ما كان الناس عليه قبل ورود الشرع، وإباحة شرعية بمعنى أن الشارع قال لهم هذا الشيء مباح أو أقره، أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل أحرام منه قال لا، فهذه تسمى إباحة شرعية. فلو حرم الضب بعد ذلك وش يعتبر؟ يعتبر من قبيل النسخ، لاحظ، مع أنه مباح. لكن الإباحة الأصلية الحال التي كان عليها الناس قبل ورود الشرع لم يتعرض الشرع لهذا أصلا، جاء الإسلام وكانوا يتعاملون بالمعاملة الفلانية ثم حرمت، هل هذا يقال نسخ؟ ليس بنسخ. رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، رفع الإباحة الشرعية نسخ، رفع الأمر نسخ، رفع النهي نسخ. طيب، يقول وهو ثلاثة أنواع يعني. نعم، ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات كما في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات، يعني يحرمن تحريم بالرضاع عشر، فنسخنا بخمس، كل هذا في القرآن، ثم نسخ لفظ الخمس وبقي الحكم، فالعشر كانت لفظا وحكما في القرآن، فنسخ لفظها وحكمها. هذا مثال على الأول. أو تلاوته دون حكمه مثل الخمس، نسخت التلاوة وبقي الحكم. نعم، وكذلك قال مثل آية الرجم، آية الرجم والشيخ والشيخة، يعني المحصن المتزوج، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الحكم ثابت، الرجم للمحصن، لكن الذي يكون الذي نسخ هو اللفظ، هذا النوع الثاني. أو حكمه دون تلاوته، دون تلاوته، حكم دون التلاوة، وهذا هو الذي يتكلم عليه هذا النوع العلماء كثيرا. قال وصنفت فيه الكتب وهو قليل، قليل العلماء بعضهم يذكر عشرات أو مئات الأمثلة، المجلدات مليئة بالأمثلة، لكن الذي كثر هذه الأمثلة هو أن بعضهم يورد كل ما قيل فيه إنه منسوخ، فالسلف كانوا يقولون ذلك لكل ما يعرض للنص من بيان لمجمل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو رفع للحكم الذي هو النسخ بالاصطلاح عند المتأخرين الذي ندرسه الآن، كل هذا يسمونه نسخ، يقول نسختها التي بعدها، يقصد خصصتها التي بعدها. فصار بعضهم يجمع كل ما قيل فيه النسخ، فاجتمع له أمثلة كثيرة جدا، لأن السلف كانوا يتوسعون في إطلاق النسخ. نعم. ونقل هنا كلام جيد لابن القيم رحمه الله في هذا المعنى تنظرون فيه في الهامش. ولذلك السيوطي رحمه الله في الإتقان اقتصر على 21 آية فقط، وهي أقوى ما قيل فيه بالنسخ، وهي التي نظمها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهي في وهي التي علق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخر أضواء البيان ملحقة فيه. وأورد الزرقاني ذلك في كتابه، وناقشها في كتابه من أهل العرفان، وناقشها مناقشة جيدة. والذي أظن الله أعلم أنه لا يثبت من دعاوى النسخ في هذه الآيات التي قيل أنها منسوخة العدد الذي يجاوز أصابع اليدين، لا يجاوز ذلك دعوى النسخ. كنا عملنا قبل سنين جدول فيها أشهر أقوال أهل العلم من المحققين في النسخ، لعلي وزعته في مناسبة من المناسبات، ممكن نوزعها عليكم إن شاء الله، جدول ممكن تنظر في أهم الأقوال في دعوى النسخ وما قيل فيها في هذه 21 آية. يقول ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، بمعنى أن الخبر المحض تقول جاء زيد، هل هذا يمكن ينسخ؟ إذا دخله نسخ فهذا تكذيب. خلق الله السماوات والأرض مثلا في 6 أيام، هل هذا يمكن ينسخ؟ هذا المثال لا يمكن أن ينسخ، لأن ذلك يكون تكذيبا له. إنما الذي ينسخ هو الأمر أو النهي، افعلوا كذا ثم ينسخ بعد ذلك، لا تفعلوا كذا ثم ينسخ بعد ذلك. وقد تكون الصيغة خبرية ولكنها بمعنى الإنشاء، يعني بمعنى الأمر والنهي، فهذا يمكن أن ينسخ، يمكن أن يدخله النسخ. وهذا المراد بقوله ولو بلفظ الخبر، بلفظ الخبر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الصيغة خبرية ولكن المعنى الإنشاء، يعني هو أمر لهن بالإرضاع، لكنها هذه لم تنسخ، إنما هو مثال يوضح الصيغة الخبرية التي معناها. بقي موضوع المحكم المتشابه ما كنت نويت أن نقرأه هذه الليلة، لكن لا بأس، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.